لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. ثاني عتب ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا العذاب الحريق. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن جاء بسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يستريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النظير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في الحميم ثم في النار يسجرون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم سبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوق ما حميما فقطع معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن

اللهم عليك بجنودهم، اللهم عليك بآشق، اللهم عليك بالناذر. الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل شيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس وعين حاسدة وعين حاسدة وعين حاسدة وعين حاسدة. الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس وعين حاسدة وعين حاسدة وعين حاسد. الله يشفيكم.